غيري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة صعب بأن يعاد مرتين. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عباد، حبك مثل الموت والولادة صعب. مستمعينا، العقول كالمظلات لا تعمل إلا عندما تفتح. عدي على أصابع اليدين ما يأتي، فأولا حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت، أنت حبيبتي أنت، أنت أنت أنت حبيبتي أنت. عزيزي المستمع، يحدث أن تكون وحيدا حتى لو كنت محبوبا من قبل كثير من الناس طالما أنك لست المحبوب الأول والأوحد لأحدهم. يسعد أوقاتكم مستمعينا، مني أنا غرام منس ومن زميلتي ندى حرفوش. نتمنى ترافقونا بحلقتنا لليوم، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت. دعي نظراتك الحمراء تقتل لي ولا تكوني معي يأسا ولا أمانا، وقاوميني بما أتيت من حيال إذا أتيت مستمعينا. تحيي اليوم روسيا الذكرى 72 للنصر على النازية، وتابعنا عبر الشاشات العرض العسكري الرائع احتفالا بهذه المناسبة، وتابعنا الرئيس الروسي بوتين الذي أكد في حديثه اليوم بهذه المناسبة أن بلاده ستقف على الدوام إلى جانب السلام. Песню заводила про степного сизого орла, про того, نقول للشعب الروسي الذي صنع المستحيل ودافع عن وطنه حتى الموت وأدار العجلة الدموية للحرب العالمية الثانية إلى الوراء ووضع حدا للوحشية، ونقول للحليف الروسي بلغته سبرازينكم. ودائما وابدا تحياتنا للجيش العربي السوري على كامل حدود الوطن، الله يحميكم. مستمعينا، الثابت والمتغير في الشخصية الإنسانية موضوع حلقتنا اليوم. كيف نكتسب شخصيتنا التي تميزنا بشتى النواحي؟ طريقة التفكير، السلوك، إدارة المشاعر، الاتجاهات، هل هي شخصية مكتسبة بالولادة أم مصقولة بالبيئة والظروف المحيطة؟ هل تبقى ثابتة أم يعتريها التبدل والتغيير؟ بصرنا مستمعينا نرحب بضيفنا اليوم الأستاذ وائل غانم، مدرب ومحاضر في التنمية البشرية. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك أستاذ وائل. يسعد أوقاتك ومساء الخير لكم. فريق أمواج رائع، مكان أمواج والصبايا أمواج، واللي دائما يوحوا بالألفة والمحبة والراحة. يسعد أوقاتكم ومساء الخير لكم للمستمعين. مثل ما كنتوا هلا شوي، ونحن جميعا باسمنا طبعا جميعا عم بنهني الشعب الروسي بهذا التغيير اللي غير العالم. نقول لسه ان شاء الله جاي تغيير جديد، هو التغيير بده يصنعه الشعب السوري ايضا لينتصر على الفاشيه والنازيه الجديده، اللي فعلا نحن بدنا نغير العالم ونعد له وجهه الحضاري وجهه الحقيقي ان شاء الله. ان شاء الله استاذ وائل، اهلا وسهلا فيك. استاذ وائل، بدايه كثير كانت تلفت نظرنا، سواء كان على صفحات الفيسبوك او اي شخص بيكون بمعرض كتاب مثلا او بمكتبه، يعني عنوان كتاب بدل على تغيير في الشخصية، أو مثلا على صفحات الفيسبوك مثلا ممكن نلاقي عبارات أو مواضيع كيف تزداد ثقتك بنفسك، كيف تغير، كيف تكون إرادتك أقوى. هاي المواضيع كلها كانت تكون جذابة لنا كتير، لكن يا أما الإرادة بتكون ضعيفة، يا أما بنرجع على أقوال قدماء بيقولوا اللي فيه طبيعة ما ببيعة، يا أما بنرجع ومنأكد أنه هلأ في علوم جديدة وهي علوم التنمية البشرية اللي بتعنى بهيك مواضيع، وفي ناس كتير استفادت. بالنسبة للسؤال الأول بده يكون لحضرتك أستاذ، أنه يا هل ترى اللي شخصيتنا الآن هي ما اكتسبناه، هي ما تربينا عليه، هي خلقت بالوراثة؟ كيف ممكن نقدر نغير شيء نحن ما نرضيانين عنه؟ نبدأ بالمقدمة اللي قلتها حضرتك. ورح أكد أنه الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. الثابت الوحيد، ونحن دائما نتغير، الحياة دائما تتطور، اللي فيه طبيعة ما بيبيع إذا هو ما بده يبيع، لكن إذا هو بده يبيع لا بيبيع وبيشتري طبيعة جديدة أو بيخلق طبيعة جديدة. خليني أعمل بس تعليق على الأمثال اللي عنا أستاذ وائل. كمان الأمثال اللي ورثناها حتى عن أهلنا بجوز أو عن الأجداد مو كلها بتكون يعني أحيانا في بعض منها محبط عن جد. صحيح. فيمكن لازم نعيد النظر حتى بمدى استيعابنا أو مدى فهمنا لهال الأمثال، أو نلغي البعض يعني اللي فيه دائما إحباط. صحيح. فيه دائما رجوع إلى الوراء ونتطور نتغير كمان. هلا يمكن الموضوع أكبر من هيك، يمكن نحن لازم نرجع نحاكم التاريخ من جديد وندقي منه الأشياء اللي هي فعلا بتفيدنا لحتى ننطلق ونتطور من جديد. للأسف الشديد الأمثال الأكثر سوءا وأكثر سلبية ترسخ أكثر في الذاكرة وفي الذهن، إنما يوجد عديد من الأمثال الجميلة، أو الأمثال يعني مو بس الكلمات، أمثال الناس اللي تغيروا نحو الأفضل، الناس اللي حرضوا العالم على التغيير، الناس اللي غيروا البشرية فعلا بفكرة واحدة، فكرة معينة كانت كفيلة بتغيير وجه العالم ووجه البشرية، مثل ما كان يجي أنبياء أو حكماء أو ناس عندهم نوع من الثقافة الكبيرة فيغيروا منطقة مثل ما هي تغيرت. مو بس تغيرت الفكرة، لما تغيرت الفكرة تغيرت المشاعر، تغير السلوك وطريقة التعامل مع بعضهم البعض. هذا يدل ويؤكد أنه نحن دائمي التغيير، فإما أن يكون هذا التغيير إراديا نحن نصنع هذا التغيير، وإما سيجرفنا التيار ويغيرنا بالطريقة التي يريدها. يعني إذا لم تخطط لنفسك خطط لك. صحيح. كنت في أمور تنفرض علينا صحيح. التغيير كنا جزء من مخططات الآخرين، حتما إذا لم نخطط نحن لأنفسنا. السؤال اللي حضرتك غرام اللي توجهتي فيه إنه الشخصية الإنسانية هل هي مخلوقة مولودة مع الإنسان أم هي مكتسبة؟ حقيقة في كثير من الأشياء تولد مع الإنسان، لكن حتى الذي يولد مع الإنسان أغلبه مكتسب، يعني ما نجيني. يعني كيف يولد مع الإنسان ومكتسب؟ يعني أبوي والبيئة اللي هو ولد فيها هي اللي أعطيته هذه الصفات من لما ولد. الأغلب هو صفات مكتسبة نكتسبها منذ الطفولة، وفي كل يوم وفي كل لحظة نكتسب هذه الشخصية بشكل تراكمي. طبعا الحياة تعمل عملها بالإنسان، والإنسان له إرادة قوية ليعمل عمله بنفسه. يعني بتحس أستاذ وائل مشان عم يسمعنا ما يحسوا علم هيك بعيد شوي، عيال بتنوصم بوصمة معين، عيال كاملة. نعم. صحيح. بشخصية معينة. صحيح. هدول ناس مثلا عصبيين، هدول ناس كرماء، خلينا نحكي الإيجابي معك حق، هدول كرماء، هدول ناس مضيافين، عندهم نخوة، عندهم شجاعة. تماما. صحيح. فيمكن هالوصف هيدا بيلزق بالشخصية بطريقة ما مصير يعني ننفذه، يعني هل هو بالفعل يعني بس هون اشرح لنا هالفكرة. كثير عظيم. هلا يمكن حضرتك جيتي لأهم مبرمجات الشخصية أو صانعات الشخصية، أو يمكن هو مو الأهم لكنها من أهم، ما هو الانتماء. الانتماء للقبيلة، الانتماء للعائلة، الانتماء للطائفة، الانتماء للحزب، الانتماء السياسي الراسخ يجعل الإنسان يفكر باللاوعي ويتصرف بطريقة معينة. فمثلا لو كان أحد الأشخاص بأي دولة معينة وسا عنده شوية جذور تطلع نحو عائلته، بيقولوا له أنت عائلتك كريمة، أنت دائما كان أبوك وكان جدك كانوا يوصفوا بالكرم، لاقي في عنده ميل فطري إلى الكرم. هذا الشيء ما صنع جبل جينات، لا، لكن اللاوعي كان يأخذه من لما كان هو أصغير. انتماء الذي انغرس باللاوعي وتراكم شيئا بشيئا وجهه إلى هذه الصفة. إذا كانت الصفة كتير إيجابية وكانت إيجابية ومرضي عنها فهذا الشيء كتير مليح، لكن إذا كانت الصفة سلبية إنه أنت عائلتك عصبية، عائلتك أنت بنتمي لناس غدارين، انتبه دائما. صحيح. أيضا يوجهه اللاوعي إلى ذلك الاتجاه. الصفات الإيجابية نحن نرسخها ونحاول أنه نأكدها، إنما الصفات السلبية لازم وبنستطيع أنه نحن نغير هذه الصفات. طبعا يعني ما أنه غلط أستاذ وائل يقول الواحد أنا اشتغلت على نفسي، أنا شخص بيئتي ما بتشبهني، مثلا بحب شغلات بعائلتي بأبوي بأمي بإخواتي بتصرفاتهم، بس في شغلات أنا مو راضي عنها فأنا رح أشتغل على حالي وطورها. ما أنه غلط أكيد، لا هو يعني غلط، بده القرار أول شيء. أكيد هو غلط أنه ما يشتغل على نفسه. عظيم. هو غلط. نعم. كتير كبير أنه أنا ما أشتغل على نفسي، ضل مستسلم لهذه الشخصية اللي يمكن أنا فيها كتير أشياء ما بحبها. يمكن هلا نحن نمرق ونحكي بعد شوي عن كيف الإنسان اكتسب شخصيته المميزة اللي احنا يعني مميزة، يمكن تكون مميزة بالنسبة لي أنا إيجابا. نعم. ممكن بالنسبة لك سلبا، لكن كل واحد له شخصية. نعم. اكتسبها. هذا بيقودنا لسؤال انه كيف ممكن يعرف الشخص حاله انه هو ماشي بطريق صح او بطريق غلط؟ كيف ممكن يعرف انه الشخصية او الصفات اللي اكتسبها من تربية اهله هي عم تحبطه اكتر واكتر وعم بيشوف الاخرين انه هو غير مقبول لدى الاخرين؟ يعني هلأ عم بقرأ اليوم لماذا يكون النضج مؤلما؟ يكون النضج مؤلما لأنك كنت تتجنب آلاف حالات الألم في حياتك، وأنت لا تستطيع إنهاء المشكلة بمجرد تجنبها لأنها تستمر بالتراكم، إنك تستمر بابتلاع آلامك وهي تبقى في داخلك، ولهذا يكون النضج مؤلما. عندما تبدأ بالنضج، عندما تقرر أن تنضج، عليك أن تواجه كل الآلام التي كنت تكبتها إذ ليس باستطاعتك المرور فوقها. كثير عظيم. يعني نحن بحاجة، يعني يا هل ترى مثلا لما كانوا يقولوا سن الأربعين سن النضج، كلياتنا بصراحة كل ما بنكبر سنة بنلاقي حالنا إنه في أمور يعني كنا نعملها سابقا وهلأ بطلنا نعملها. يا هل ترى الأحداث اللي مرينا نحن فيها هي اللي غيرتنا؟ أو بمعنى ما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم وضروريا غدا. يعني بالفعل الشخصية لازم تكون عندها المرونة طبعا الشخصية لازم يكون عندها هذه المرونة لتواجه التغيير الذي تحتاجه في نعم داخلها. إن مواجهة أيضا في كلمة، إن مواجهة العظمة في داخلنا شيء كبير وشيء خطير جدا، يعني من الصعب نحن أحيانا نواجه أنفسنا أكثر من نواجه الآخرين. راح مشان يكون في تنظيم أيضا لاكتساب الشخصية ونحكي عن التغيير، نبدأ بداية يمكن من اللمحة أو الفكرة اللي قلتيها نعم. حضرتك في النهاية، النضوج، ما قبل النضوج، نعم. ما قبل أي مراحل النضوج، نعم. نحن كيف وصلنا لهون؟ نعم. نحن كيف وصلنا كل واحد لحتى يأخذ هذه الشخصية فكريا تمام. وعقليا تمام. نفسيا عاطفيا مشاعريا سلوكيا، كيف وصل هذا الإنسان لهون؟ نشوف اثنين يمكن أخوة يمكن يكونوا توأم من نفس العائلة ومع ذلك كل واحد عنده شخصيته المختلفة. فما الذي يؤثر بشخصيتنا حتى نكتسب هذه الشخصية التي نعرف بها الآن؟ طبعا كلمة شخصية قلنا تشمل كل مناحي الإنسان المختلفة حتى المناحي الجسدية منها. في كثير أشياء تؤثر بالإنسان بعدها مبرمج وأغالبها هو عشوائي وغير مبرمج، منها العائلة ومنها الأصدقاء ومنها الإعلام، لأن وزعوا أو صنفوا ضمن بعض المجموعات أو ثلاث مجموعات مهمة، هي البيئة والشخصيات المؤثرة والعواطف الحادة، العواطف المشاعر الإنسان الحادة. البيئة شملت كل أنواع البيئة، البيئة الطبيعية اللي بيخلق فيها الإنسان تؤثر بشخصيته بشكل كتير كبير، البيئة الاجتماعية بدائما من الوالدين كيف بيكون أبوي سواء عم بيحاولوا يعلموا شيء أو هن كيف طباعهم أو تصرفاتهم، عم يترسخ هذا الشيء في عقله وجدان ولاوعي العقل الباطن كما يدعى عند الإنسان، عم يتأثر فيه شوي شوي. البيئة المنزلية هي أهم يمكن بيئة، بيجي بعدها بيئة الأصدقاء وبيئة الإعلام، المدرسة، البيئة الدينية، البيئة الثقافية، هل هذه البيئة تحب الثقافة وتحب العلم أم هي متعصبة أم هي منفتحة أم هي منغلقة، هي حرة، تؤثر في شخصية هذا، تؤثر في شخصية هذا الإنسان. بس لو أنه الأمور كان فقط هيك، كان اثنين مربيانين في نفس المكان طلعوا نفس الشخصية، لكن الإنسان عنده تجاربه الشخصية الجديدة، تجاربه الخاصة اللي هو عم بيأثر فيها وعم يسمح لأنه شيء يكون أقوى من شيء بتأثيره، وعم يهتم بشيء وعم بيأثر فيه أكثر من أشياء أخرى، عم بيهتم بصديق أكثر من صديق آخر. هي بترجع للميول الأساسية الموجودة عند الإنسان نفسه، وهو شو بيحب يكون وشو بيحب وشو بيرضى وشو اللي ما بيرضى. غير البيئة في عندك الشخصيات المؤثرة، الشخصيات المؤثرة يمكن نحن ما في حدا أو أغلبنا بيتأثر بناس محددين بهذه بالحياة، هذا هؤلاء الناس بنحاول تقليدهم باللاوعي، أيضا بنشوف يمكن يكون حدا منهم سياسي أو فنان أو مذيع أو شيء، نحن بنصير نقلدهم وننمزجهم من دون ما يخطر على بالنا نحن عم بننمزجهم. طيب هل هذا الشيء صح أم خطأ؟ هل نحن ما حكمنا أنه وين الصح وين الخطأ؟ لكن نحن كيف صارت شخصيتنا؟ يمكن نحن منيح يكون في عندنا نماذج بحياتنا، لكن هذه النماذج يمكن نقبلها في أماكن، يمكن في أماكن أخرى ما في داعي لها حتى نقبلها. يمكن حضرتك تتنمزجي أو تتأثري بشخصية إعلامية كتير ناجحة، لكن يكون في جوانب من شخصيتها ما تعجبك. هو باللاوعي عم قلدها بدون ما أعرف، عم فكر فيها بدون ما أعرف، وعم أشتغل مثلها بدون ما أعرف. المنيح أنه نحن نكون بالوعي، نمزج هؤلاء الأشخاص بالوعي، نأخذ أشياء المليحة منهم اللي بتناسبنا والأشياء اللي ما بتناسبنا ما نأخذها. نحكي عن ممكن هدول رح نحكيهم مثل البيئة، البيئة رح نرجع عليها أكثر. الشخصيات المؤثرة نرجع للعواطف الحادة، عواطف الإنسان ما في حدا منا إلا كتلة من العواطف، لكن في بعض الناس يستسلم لمشاعره ولعواطفه أكثر من غيره، ويستسلم لعاطفة معينة أكثر من غيره لشعور معين. فبتشوفي في حدا غاضب بيغضب بسرعة، أو حدا حساس كتير، أو حدا انصاب بأزمة نفسية خليته إنسان كتير حزين، هذه العاطفة والمشاعر أيضا تؤدي إلى تغيير كبير في شخصية الإنسان. فالإنسان اللي بيغضب كتير أنت بتعطيه صفة وهوية إنه إنسان عصبي. الإنسان الحساس أو الإنسان الحساس أو الإنسان الحساس يمكن أنت كصديقة تحاولي ما كتير تقربي منه، لو بتعرفيها إنه عاطفة الحساسية راح تأثر على علاقة صحيح. أو على سلوكها فيما بعد. فنحن بنحاول هون نفكر نعطي بس الفكرة الصغيرة حول المشاعر. المشاعر مهمة جدا في حياة الإنسان، لكن الأهم أن ندير مشاعرنا ولا نسمح لهذه المشاعر أن تدير حياتنا. رح نرجع يمكن نحكي فيما بعد عن يعني لما ذكرت حضرتك النموذج ممكن ما يكون من الأهل، ممكن دائما نسأل الطفل مثلا مين مثلك الأعلى، منحب دائما نخلق أو نعلمه أن يكون في قدوة بيحتذي فيها هو بس يكبر مثلا. صحيح. فهل غلط يكون هذا المثل شخص بعيد عن المجتمع تماما، شخص من دولة تانية ممكن بأفكاره ويعني بلغة غير؟ هلا اكيد مو خطأ لما نحن بنعرف وين بده الطفل يتأثر فيه باي حاله من الحالات، وحتما لما بيكون بعيد نحن بنكون بنعرف عنه حاله واحده. يعني مثلا لما بشوف شخص ناجح ما في دولة، مثلا شوف فنان ناجح ما بعرف عنه الا فنه اكيد، الا اذا رجعت تابعنا تشوف الاعلام عم يركز على حياته الشخصيه، بيكون في جانب قصدك واحد، في جانب هذا الجانب يمكن اقل خطوره من الشخص اللي تأثر فيه وانا عم بتعامل معه يوميا، فانا بنجح بالجانب اللي او بقلد الجانب اللي انا بحبه فيه. أستاذ وائل يقول سقراط: السر في عمل التغيير يكمن في أن تركز طاقتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد. طيب لما الشغلات اللي مثل ما حكينا بشخصيتنا لم نعرف أنه جذورها هي من البيئة المحيطة، خطأ ما من الأهل، ما حدا ما بيخطئ يعني، غلط أنه نقعد نحاول نغير، يعني لازم مثل ما ذاكر هون سقراط لازم نحاول نبني شيء جديد. طب فينا نبني شيء جديد على أساس قديم؟ هل هون مو الأساس؟ ممكن هذا بيرجعنا لموضوعنا، حكينا شوية نظري نرجع شوية شوية موضوع التغيير أو كيف نصنع التغيير أو كيف نغير بشخصيتنا ما نحن نريد أن نصنعه أن نغيره. نحن ما عم نبني على أساس قديم، الأساس وضع علينا ونحن هذا الأساس ممكن ما يكون غلط، يمكن بمفهوم العائلة بمفهوم القديم ما يكون غلط، لكن الظروف الاجتماعية الحالية وأنت شخصيتك أو توجهك ما بيناسب أكثر. نحن بنقول هو خطأ في أشياء يمكن ما بيصير، ما لازم نحكم على إيه أنه خطأ، أنه خطأ كما تعلمون هو أمر نسبي ما بين أنا بشوفه خطأ يمكن غيري ما يشوفه خطأ، لكن هذا الموضوع ما بيعنيني وما بيناسبني أنا كعقل وكفكر اختلف تماما عن أفكار عن جلباب أبي كما قيل. لذلك من يعني أول خطوة أن نضع الإرادة، أول شيء نحن لازم نكتشف وين مواطن الخلل اللي نحن لازم نغيره. هذا التغيير إذا أنا بدي حارب القديم يسمى مكافح الحريق، إذا إنسان عم بكافح الحريق من مكان الحريق وعم يخمد الحريق ويرجع هذا الحريق يبني من جديد، أكيد رح يرجع هذا الحريق من جديد. إنما في بعض الأشياء لابد من إزالة أسبابها، في بعض التغييرات لابد من إزالة أسبابها إذا استطعنا. أما الأشياء الراسخة اللي هي خارج قدراتنا خارج نقاط تأثيرنا خارج دائرة تأثيرنا فمن العبث أن نفني جهودنا في تغيير هذا المجتمع أو تغيير هذا الواقع. منطلق أنا كيف بدي يكون صح ضمن هذا الواقع، كيف بدي ابني صح وتوجه صح إلى الأمام. أيوة تغير، ما أقدرش أقول علشان أنا كنت زمان عشقك وانت ما قدرتش، انت ما قدرتش. أيوة تغير، ما قدرش أقولك ما تغيرش علشان أنا كنت زمان عشقك وانت ما قدرتش، انت ما قدرتش. أغاني أستاذ وائل، أول شيء بدنا نشكر وسام على الأغنية. في أغاني كتير عن التغيير، يعني أحيانا في هيك كلمات أغاني تؤكد أنه أنا ما تغيرت، المشاعر هي ثابتة لتطمن الحبيب أنه المشاعر بقت نفسها. وفي ناس كتير بتقلك أنا هيك أنا ما بتغير، يعني بتلاقيهم انه بيعتبروا التغير الله يحيي الثابت او بيعتبروا انه الثبات على الشخصيه هو قوه شخصيه. صحيح. من ناحيه ما راح يمكن نحكي على انه صحيح هذا الموضوع في بعض الاحيان، يمكن كان عنوان اللي اتفقنا عليه الثابت والمتغير في الشخصيه الانسانيه. هلا الثابت ما زرع في الاعماق مثل القيم العليا مثل التوجهات العليا، هذه الامور بعتقد ان الانسان ما في داعي يغيرها الا اذا اكتشفت فعلا ان هي صعبه كثير عم او ان هي عم تؤدي الى مهالك او مخاطر في حياته. هذه اسمها قيم راسخه او قيم عليا او توجهات عميقه جدا في باطن النفس. هذه الاشياء الصدق الكرم المحبه ما يغيرها، ما لازم يغيرها، فعلا يكون ثابت عليها. نعم القيم العليا الايجابيه طبعا القيم الايجابيه العليا الموجهه والدافعه على الانسان، ما في داعي يغيرها اذا هي عم تخدم شخصيته. انما نحن شو بدنا نغير؟ بدنا نغير ادواتنا وسائلنا واساليبنا، معتقداتنا احيانا يجب ان نغيرها. هم يكون عندنا قيمه كثير كبيره لكن المعتقد او طريقه التفكير انه نحن هيك بنؤدي هذه القيمه تكون طريقه تفكير خاطئه. هون نحن لازم نتغير. لذلك في اشياء ثابته، حتى يمكن نقول مو بس هي ثابته بارادتنا، هي ثابته كثير صعب تغييرها اكثر من المعتقدات. القيم الراسخه والعميقه اصعب تغييرا من المعتقدات، لكن حتى هذه تغير اذا وجد الانسان نفسه انه بده انه لازم يغيرها وانه هالقيمه كانت ما لها مظبوطه. استاذ يعني هلا بنلاقي كثير شخصيات بيقولوا دائما يعني بحطوا اللوم على اهلهم، انتم هيك ربيتونا، انتم هيك علمتونا. بتلاقي مثلا بنت صبية أو شاب طريقة سلامه واستقباله للضيوف مثل أبوه أو هي صحيح. مثل الأمة. صحيح. يعني حتى في أمور هي الأم ما بتتمنى أنه يكون ولادها مثلها، لكن هي ما أنا قادرة بقى أنه تغير. يعني يا هل ترى وقت مثلا الأم بتقول لبنتها أو الأب بيقول لابنه بابا أنا هيك، يعني ما شرط أنت تصرف تصرف تاني، يعني مجرد التنظير بالكلام ممكن يحدث عند الولد ردة فعل؟ يعني على القليلة إذا الأب أو الأم ما قادرين إنه يغيروا، يعني خليها تكون ولو كانت كلام يعني أستاذ، يعني نعرفهم إنه أنا ماني قادرة إني غير، أنا علمت الجيران على كذا، أنا علمت الأقرباء على كذا، أنا أنت بدك تغير غير ما عندي مشكلة. هلا ذلك أضعف الإيمان، يعني مو انه كثير منيح، فقلت ذلك اضعف الايمان. على الاقل اذا انا فيني شيء ما انه منيح ما جمله واحطهم وخلي اولاد لا هاي شخصيه مليحه اعترف فيه على الاقل. هذا الاعتراف هو بدايه التغيير، او المواجهه هي بدايه مواجهه الذات هي بدايه التغيير. انما على الاغلب لا تكفي، قد تكون جيدة أو مثمرة في مراحل متقدمة من عمر الطفل، السات والطفل يعني ما بعد السبع سنوات. لكن بالبداية الطفل عندما تكلمنا على البيئة قلنا أول شيء الوالدين، الوالدين عم يسمع الابن كلامهم، عم يسمع تعليماتهم، لكن عم يتأثر بسلوكهم بالشخصيات اللي عم يعملها أكثر ما يسمع عم يتأثر بكلامهم. وهذا الشيء أكيد منطقي، أنه أنا إذا والدي عم يقول لي ما تدخن تخان بضر، او لا سمح الله ما تكذب وهو عم يكذب، عم شوف انه الكذب هو صح لانه بشوف انه الوالد ايقونه بالنسبه لي. لو بشوفه هو صادق ما في داعي قل لي يكون صادق، انا بكون صادق لاني عم قلد هذا اللاوعي، عم قلد هذا الشخص اللي هو بالنسبه لي ايقونه كبيره. فيما بعد اذا الانسان عنده خطا معين على الاقل ما يحاول يقول انه هذا الخطا هو صح، ينبه أبنائه عليه إنه أنا ما بدي غير، مو ما فيني غير. أستاذ كتير منلاقي إنه عائلات إن سواء كانت أم أو أب بحطوا أولادهم بالصورة وبالوجه، يعني هني ما غير قادرين على إنه يواجهوا الآخرين. يعني مثلا أنت قول كذا، حتى ممكن يكون أولادهم صغار مثلا، يعني بتمنون إنه هن يشيلوا كتف عنهم، هن غير قادرين، هن تربوا وتعلموا، ممكن تكون شيء قديم أو عادات قديمة. يعني هل ترى بينفع هالشيء لما الولد بيلمس ضعف؟ نعم لما بيلمس واحد ابنه قصدك غرام؟ اي نعم، يعني انا مثلا انا بعرف حالي انه في ام جدا هي كانت ضعيفه حتى غير قادره على انه تواجه الجيران، يعني اذا مثلا حدا بده ياخذ من عندها شيء ممكن ما يرجع، او يعني بذكر انه كتير كانت يعني حتى كانت تشتكي انه هي ما في غير قادره انه تواجه. بقى بنت لمست الشيء اللي عندها وبتلاقيها مثل عدالة السماء، يعني بنتها طلعت قوية كتير وهي عم تاخد لها حقها، بتلاقيها هي بتوقف على الباب أو يعني مثلا أو بيكملوا بعض بصيروا بطريقة ما مثلا. أحيانا نحن قلنا أنه بيكون في انغراس باللاوعي بعض القيم، أحيانا اللاوعي بالإضافة إلى الوعي يرى أنه هذه الشخصية أثرت سلبا في حياتي أنا كإنسان، بصير عندي تمرد داخلي وصير عندي قرار واعي أنه ما بدي يكون هيك، أنه أنا الشيء اللي أثر على عائلتي أنا شفت التأثير السلبي بعيني، فأنا أخذت القرار أنه أنا ما بدي يكون هيك. هذا تغيير واعي من قبل الطفل. هاي بالنسبة للطفل للشق الثاني من السؤال. بالنسبة للشق الأول من السؤال يمكن أخذنا رحنا مكان آخر. هو اسمه صناعة الشخصية، يعني الإنسان قادر يصنع شخصية. هلا هي مثل هلا إذا جبنا هذا المثال، هي ما صنعت شخصية بنتها، لكن مثل ما قلت حضرتك إنه الظروف إن وضعت فيها بنتها تمرد داخلي إنه أنا أمي ليش هيك ضعيفة، عم يتاكل حقها كتير، لا فأخذ القرار بشكل واعي إنه أنا بدي أغير فتغير. هلا هون جوهر التغيير. يمكن إحنا هل تستطيع أن تغير، هل نحن وصلنا هون إلى جوهر التغيير؟ جوهر التغيير إنه أنا أرى الخطأ أو أرى الصواب. لما حكيت حضرتك انه ما في داعي حارب الاخطاء القديمه، طيب ماشي خلينا نشوف الصواب الصح اللي لازم انا اعمله. حدد الصواب واشتغل عليه انه انا بدي ابني هذه الشخصيه اللي انا بحبها، اللي انا بدي يكون هي هذه الشخصيه اللي انا برضى عنها، اللي شخصيتي انا بالنهايه. فانا عندي اراده، اول شيء بدي قرر انا شو بدي. مثلا بدي اكون مرن، انا حاليا ماني مرن، بدي اشتغل بشكل واعي على المرونه. أهم طرق التغيير هو التكرار الواعي. أول شيء أنا بدي أكون بشكل واعي، غير كأزرع الصفة اللي أنا بدي إياها بذاتي. يوم واثنين وثلاثة وعشرة ما راح تزرع هذه الصفة، لكن بالتكرار الواعي تغرس هذه الصفة بداخلي. يعني تقريبا هلا أكيد ما في دراسة قد إيه بدها وقت لتنزرع الشخصية الجديدة أو تنبنى، تقريبا بدها مثلا فترة زمنية مثل الفترة اللي قضاها الواحد بالصفات اللي ما عجبته؟ أكيد لا، بدها أقل من هيك بكتير. رح شبه لك الموضوع من باب إنه مواجهة الخطر مرة أفضل من انتظاره 100 مرة. بدنا نواجهه مو بس بدنا نواجهه ونقدم للأمام. ممكن نحن شخصيتنا في اللاواعي كيف تبنى؟ تبنى بطريقة الكثبان الرملية. الكثبان الرملية أو حتى الجبال الحصى اللي شكلت من البراكين أو طبيعة، يعني نرجع على الكثبان الرملية. الكثبان الرملية لم تبنى في يوم وليلة، بنيت بالتراكم. صحيح. زرة رمل وراء زرة رمل بنيت هذه الكثبان الرملية وصارت جبال في بعض الأماكن. كمان نحن بالطبيعة، نحن طبيعتنا جوا صار في كثبان رملية وصار في جبال من الداخل بناها اللاواعي، بعضها راسخ أكثر من الرمل. لكن الوعي شو بيشتغل هون؟ الوعي بيشتغل شغل المهندسين. المهندس بدي يشق طريق في هذه المنطقة اللي فيها كثبان رملية أو فيها جبال، الطبيعة صنعتها مع تراكم السنين بطريقة تراكمية. إنما هذا المهندس أو هذا الفريق بدراسته وبتخطيطه وجد أنه لازم هون يصير في مدرسة أو يصير في طريق أو يصير في بناء بشكل واعي. يا أما عنده حلين، يا أما يقول هون صعب علي، يا أما بدي خطط بطريقة صعبة كتير، خلونا نسحب ونشوف مكان ممهد. ويمكن بهيك بصير ما مشيت الحياة، ما كان بنيت المدن وما كان صار في حضارة. أو طريقة تانية أنه أنا بدي خطط لحتى أزيل هذا الجبل كله من محله. هيك بيشتغل الوعي، أنه بيخطط الجبل أمامي موجود بدي أعترف فيه، لكن أنا بدي خطط لحتى أشيله من مكانه. هذا التخطيط قد يحتاج قرار وطريقة فقط بالنسبة للاوعي، لكن العمل بده كتير. نرجع على طريقة الهندسة، تخطيط بدي أشيل الجبل بده قرار وبده طريقة وبده بعض الموافقات لكن الشغل بصير هون الحفر، بصير بدنا آليات وبصير بدنا نعرف وين بدنا نجيب، بده وقت. طبعا بده وقت، لكن بالنهاية يبنى الطريق ويبنى الطريق بالطريقة التي أرادها هذا المهندس العظيم اللي هو عقلنا الواعي. عقلنا الواعي يجب أن يخطط ويجب أن يواجه الصعوبات وأن يكون مستعد عقليا وجسديا ونفسيا للصعوبات اللي بده يتحملها في مواجهة هذا التغيير. طيب خلونا نسمع كمان شو اختارت لنا ولاء اليوم عن التغيير. اللي في بالك لو مهما بتعمل رجعنا لكم مستمعينا وعم نحكي اليوم عن التغيير مع الأستاذ وائل غانم، مدرب ومحاضر في التنمية البشرية. من جد ترحبنا فيك أستاذ وائل. أهلا فيك. التغيير كتير مهم، يعني الثقافة هي الخلق المستمر للذات. نعم. كتير منحب نسمع عن أشخاص عملوا تغيير بحياتهم، طيب بس ليش بنحس أنه أحيانا التغيير بينفرض فرض على الإنسان؟ مثلا شخص قرر يغير شيء بحياته بسبب مرض ما، بسبب موقف كتير كبير أثر على شغله، أمت بيكون التغيير بدون هالمؤثرات الخارجية أستاذ وائل؟ لما بيكون بيجي بهدوء وعن قرار هادئ وواعي، بيكون برأيك تأثيره أفضل من لما بيجي من وراء مؤثر خارجي؟ طبعا بيكون تأثيره أفضل، لأن أنا بعرف وين بدي غيره، لوين بدي أوصل. هلأ أحيانا التغييرات الفجائية قد تؤدي إلى أمور عكسية. لما شوي كانت أنسي غرام عم تحكي عن صبية طلعت قوية لأنه أهلها كانوا ضعاف. يا ريت غرام كنا عم نحكي برا الهواء، يا ريت تخبري المستمعين شوي عن، نحن عم نحكي أمثلة لنوضح للمستمعين أكثر. لا، اللي أنا عم بحكيها بالفعل هي كانت يعني بعرفها منيح، بقى كانت بنت صغيرة كتير، تلاقي مثلا ماني قادرة أنه تواجه الجيران بأي شيء، وكانوا كتير يأكلوا لحقها، يعني حتى يعني على أبسط الأمثلة أنه هي كانت كل يوم مثلا درج البناي أنه هي اللي كانت تشطف، مثلا أنه اليوم أنا تعبانة خلي، يعني هالأمور البسيطة. انتبهت بنتها قالت لا ليش كل يوم من عنا أنت اللي تشطفي الدرج وكذا، صارت هي تحكي الجيران، صاروا الجيران هون يقولوا أنه بنتك يا فلاني مثلا قوية وقحة كتير جريئة. هي هلأ هون كنا كمان عم نحكي مستمعنا تحت الهواء أنه ممكن يا هل ترى توصل مع هالبنت يلي تمردت وشافت ضعف أبوه وأمه، ممكن تكون ردة فعل مبالغ فيها، مثلا بعد نسيطر على هالقوة اللي صارت عندها. نعم، أحيانا التغيير الصدمي يؤدي إلى ردة فعل عكسية فيعطي شخصية معاكسة حتى للإنسان نفسه. يمكن فإذا كان كتير مسالم ممكن يتحول إلى عدواني. نعم. إذا كان كتير طيب ممكن يتحول لإنسان غير طيب. بس مثل هذا المثال مين ممكن يوقفها عند حد معين طالما هي شافت؟ مثل هذا المثال أعتقد الخطورة أقل، هي صحيح ردة فعل أقل صدمية لأنه عم يصير تراكمية. يمكن هي شخصية الموجودة عندها الإيجابية الموجودة ما فقدتها، لكن شافت في مواطن ضعف لازم هذا الخلل، لازم يعني هذه الثغرة لازم تتجاوزها بشخصيتها هي، حتى تتجاوز العائلة كلها. يعني تخيل أنه أمه وأبوه مبسوطين فيها، يعني انه ايه ممكن ردمة هوى ايه موجوده في شخصيته او موجوده في اسرته. هذا الشيء، لكن نحن بننصحهم او بننصحها هي ترجع على شخصيتها نفسها. هذه الصبيه ما بعرف شو بيكون عمرها، قد شو ما كان يكون عمرها صغير، التغيير ما له عمر، انت الانسان ما بده فيه يغير. هذه الصبيه انه ترجع تشوف انه لوين بده ياخذها، وين بدها تاخذها رده الفعل. اذا بدها تاخذها رده الفعل لشخصيه سلبيه عدوانيه فلا توضع حد لهذا التغيير. دون هذا التغيير واعي ضمن سيطرة الوعي، ضمن قيادة الوعي. الوعي هو ربان السفينة، هو القائد الذي يجب أن يوجه. يعني ممكن نشوف هالبنت يوم من الأيام هي قوية على أبوه وأمه مثلا، ممكن هي تسيرهم. نحن راح نحكي بالإيجابي صراحة، نحن يعني نشوف أنه هي يمكن هي ونتمنى نحن هي تقودهم، تقود أبوه وأمه لما بيحتاجوا قيادته، وتقود عائلته نحو الأفضل لما بتحتاج هذه مع زوجة. تعرف إمتى تدخل وتعرف إمتى تكون وإمتى وين حدوده وين حدود الآخرين. حتما نحن بنأمل هذا الموضوع أحسن نحكي عن السلبية مشان ما نغرس التغيير بالسلبية. ما بدنا نضبط موضوع التغيير بموضوع السلبية. أكيد. التغيير الذي يؤدي إلى السلبية هو أقل من التغيير الذي يؤدي إلى الإيجابية بالنسبة للعدد وبالنسبة للموجود. إنه هو الحدث طبعًا. أو الظروف هي اللي فرضت صحيح. التغيير الشخصي. التغيير الصدمي بشكل عام أحيانا بيكون موقف واحد بغيرك من النقيض إلى النقيض. تماما. ليش؟ لأنه أنت باللاوعي بتكون مانك رضياني عن شخصيتك، أنا باللاوعي بكون ماني رضياني عن شخصيتي، والتراكم أنا عم تتراكم الأشياء وعم أكبت. كبت العواطف وكبت الأحاسيس وكبت الآراء في الداخل يتولد يوما ما، يتولد على شكل انفجار. هذا الانفجار اللي هو تغيير صدمي، هذا التغيير الصدمي يعني بدل ما كنت أنا طيب أنا ماني راضي، مو عن طيبتي، أنا ماني راضي على ردود أفعال الناس أو تعامل الناس مع هذه الطيبة، بس ما عم قلهم وما عم واجههم، ما عم أضع الأطر والحدود لهذا المجتمع اللي يمكن أنا شايفه عم يظلمني شوي. هل الصح وين؟ الصح أنا أضل طيب لكن أوضع حدود الآخرين، أنه لهون طيبة ما بعد هذه الطيبة بصير ظلم بالنسبة لي، أنا ما بقبل أظلم نفسي. بدي يظلم نفسه ما بيقدر يغير، ما بيقدر يقدم للأمام طالما هو معقد نفسه. أكيد لذلك نحن الناس بتلومك إذا لمست منك تغيير أستاذ وائل، إذا شافتك أنه أخذت موقف، ولو كنت أنت بالفعل كل الوقت يعني مثل بيقولوا يعني عم يتاخد حقك باسم تحت اسم الطيبة أو مسميات عديدة. صحيح. لما بتجي بدك تاخد حقك الطبيعي الناس بتلومك تغير معد هذا هو بس. صحيح. من زمان يمكن كان الناس تهتم كتير لشو بيقولوا الآخرين، هلأ خفت شوي هالقضية. نحن بدنا نضل نهتم بالآخرين حتما، يعني نحن عنا بيميز مجتمعنا لحد انه العلاقات الاجتماعيه لساتها برغم انه تشوهت في اماكن كثيره، والعلاقات الاسريه لساتها برغم انه ضعفت، زي بدنا نبقى نهتم لاسرنا، نبقى نهتم لمجتمعنا. لكن مين الناس اللي بيقول ليش تغير؟ هو الشخصيه المضحيه. في ناس بيسمون الشخصيه المضحيه، هذول بعلم الاجتماع وبعلم النفس ليسوا من الفئه الايجابيه في المجتمع أبداً. بالرغم من كل تقديم وتضحيات ليسوا من الفئة الإيجابية، لأنه ما من الفئة البناءة. الفئة البناءة بتكون تعرف، ممكن حكينا فترة عن الذكاء العاطفي، فتعرف حقوقها وحقوق الآخرين وتصنع نفسها حتى تقدر تساعد الآخرين. الفئة المضحية هي ليست فئة إيجابية، إنما هي فئة ظالمة لنفسها، والإنسان الظالم أكيد ما رح يكون هو من الفئة الإيجابية. هدول الناس متعودين عليهم دائما تأخذ حقهم، دائما هنن يكونوا المقدمين، المعطي العام. خلينا نقول مثلا الأم المضحية جدا، الأم اللي بتتفانى بسبيل أبناء اللي طلعتهم اتكاليين، اللي بتعمل كل أمور البيت وخارج البيت، هيدي بالأخير تعتبر شخصية مانا بناءة أو يمكن أثرت سلبا على أبناءها. طبعا أو على الأقل أثرت سلبا على نفسها. هلا الأم عندها رسالة كتير كبيرة يمكن ما فينا نحن ندخل فيها، يعني رسالة بس نحن لا عم نحكي على السلوك ما دون الرسالة، يعني رسالة موجودة سواء وضعت الحدود لأبنائها أو لم تضع الحدود لأبنائها، الأم عم تأدي رسالتها. لكن أدي هذه الرسالة صح، نبني الشخصية مو نربي الشخصية. أنت بدك تبني ابنك، بيقولوا ابني ابنك قبل أن تبني لابنك، يعني قبل ما تروح أنت تعمل له ابني أنت كشخصية، لأنه بيقدر يبني لحاله. أنا افترض أن هذا الأب أو هذه الأم الذي وضع الله وضع الحياة أمامي أبناء، هالأبناء بدي أتركهم يوما ما، بدي أتركهم قريبا حتى لو كنت أنا على قيد الحياة، أو بعد 10 سنين أو 15 سنة ما عاد يقبلوني، صار زمنهم مختلف شوي عن زمني. فأنا ما بدي ضحي من شانهم بطريقة أنه ما خليهم يتعلموا، أنا بدي ضحي بوقتي وبيضحي بجهدي. صحيح بدي أقدم وقتي وجهدي، لكن أنا بدي ما أنسى حالي مشان كمان ما يتعلموا ينسوا حالهم، بدي أعلمهم تحمل المسؤولية، لأن تحمل المسؤولية هو بناء في نفس الوقت. أما تعلموا الاتكالية علي أي أكيد بتكون أنا عم بعمل شيء سلبي. مو عم نشعب القضايا بس عم يقودنا يعني كل حديث لحديث تاني. يمكن هاي الصورة النمطية للأم يا أستاذ وائل تعودنا عليها، الأم لازم تكون مضحية، لازم تكون كتير تعبانة، لازم تكون كتير هامة لنفسها، يعني هيدي الصورة اللي علمنا عليها يمكن الأجداد، يمكن هاي الصورة كنا نشوفها بالإعلام مثل ما ذكرت حضرتك، يعني دايما الأم رابطينا بهالصورة هيدي المضحية. فلما بدها تخرج عن هذا النمط بدها شوية جرأة وبدها وقت. أكيد. هلا هي أكيد. هلا أمهات الأيام. هلا أكيد نحكي هذا الموضوع. أمهات الأيام عم يختلفوا، لأنهن بالأساس بدأوا يتعلموا، بدأوا يدرسوا، يعني مو بدأوا هن زمان قطعوا شوط بالتعليم وبالدراسة، يعني الدليل إنه ما شاء الله مثل ما حكينا كنت بس كنت بدي حيي صبايا وشباب أمواج ما شفت فيهم شباب. على فكرة صحيح هيدا حالة عامة أستاذ وائل بكل سوريا، يعني صار الشباب كلهم على الجبهة والصبايا الله يحميهم يا رب. الله يعطيهم العافية والله يحميهم، دول قدوتنا. إنما الأم تغيرت لأنه صار عندها عمل وصار عندها شخصية وصارت تعرف حدود الإيجابية اللي إذا انقلبت تقرب، إذا زادت تقرب إلى سلبية بحقها وبحق أبنائها، صارت أكثر وعيا وما تزال تحمل هذه الرسالة المقدسة اللي هي رسالة الأم أكيد. اتغير على قد ما تقدر وحياة الهوى، ويا ريت وحياتك لو تقدر نتغير سوا. يا غيرك يا تحب كتير، بخيرك حغيرك يا بو قلب كبير، بخيرك يا غيرك يا تحب كتير، بخيرك أنا حغيرك يا بو قلب كبير. غير على قد ما تقدر سوا، غير الأغنية تغير على قد ما تقدر وحغيرك، يا هل ترى كتير في ناس بتراهن حتى خلينا نقول عند الزواج، يا هي بتقول إنه رح غيره يا هو بيقول إنه رح غيره مع الماضي والله هو بيتغير يا أستاذ أو بتتغير، بس شو بعد سنين كتير طويلة ممكن قادر إنه الإنسان بالفعل يغير شخص آخر ولو بالفرض. إيه نعم. قادر إنسان يغير شخص نعم. آخر بشرط الشخص الآخر يعطيه مفاتيحه ومقاليده يقعد هيك متفرج. مثل ما في شعوب غيرت شعوب، مثل ما في أنظمة عالمية وكونية غيرت طريقة تفكير شعوب وغيرت مبادئ أو أخلاق أو قيمة أيضا، لكن وين السبب؟ والشخص الآخر المغير سبب في المتغير نفسه أنه ما عنده إرادة، ما عنده خطة، يمكن مثل اللي بدأنا فيه، إذا لم تضع خطتك كنت جزء من مخططات الآخرين. لكن هذه الطريقة بالتفكير هي طريقة سلبية، عشان نفكر نحن هي طريقة إيجابية. حتى لو كنت أبدي غير تغير إيجابي، لا أنا إذا بدي غير تغير إيجابي مثلا بأقرب الناس لألي واللي هو ابني، أنا بدي حرضه على التغيير، بدي أقدر من خلال خبرتي ومن خلال كفاءتي ومن خلال تأثيري فيه علمه كيف هو يغير نفسه نحو الأفضل. إنما بالنسبة للأزواج فما يراهنوا كتير، اللي بيصير مع الحياة ومع التعامل بيصير قبول أو بيصير تعود، بيصير الزوج أو الزوجة بيحاول ما يزعجه الآخر بطريقة معينة إذا كان هو إيجابي. هو ما تغير إلا بإرادته، هو كان في صار في رسالة أعلى يمكن أهم من بعض سفاسف الأمور يمكن صح. إحنا فبقوم نتجاوزها، نحن نتجاوز هذا الموضوع، لكن ما نراهن إنه إحنا بدنا نغير إنسان، نراهن إنه إحنا بدنا نقبل إنسان ونقدر نبني الألفة مع هذا الإنسان، نقبله مثل ما هو في البداية، مو بقبله لأني بدي غيره، وبدأ أنا وياه نتعلم كيف نقبل بعض وكيف نتعامل مع بعض، نتعامل مع عيوب بعض إذا كان في عيوب ومع إيجابيات بعض إذا كانت هالإيجابيات موجودة، وهذه العيوب أضع أمامه أمام هذا الشخص وهي عم تزعجني أو عم تزعج هو لحاله هذا الشخص الإنسان الواعي طرف الآخر الشريك الآخر أكيد راح يتجاوزها شوي شوي، ما راح أقدر أنا أغيره لكن راح أقدر أثر فيه لحتى هو يتغير بإرادته. حلو كتير. من شوي ذكرت أنه التغيير ما له عمر، يا ترى لما بنشوف هالكبار بالعمر بيعملوا تصرفات مثلا هيك كلمات أو مواقف تزعج أحيانا، فأنت بتسمع هيك أبناء عم بيقولوا خلص كبر ما عاد راح يتغير، يا ترى بالفعل الكبار بالعمر صعب تغييرهم كشخصيات؟ يعني هلا عم يسمعونا اكيد كل الفئات العمريه ان شاء الله اتمنى يسمعونا كل الفئات العمريه اكيد. انا بشوف انه الكبار اكثر ناس عم يتغيروا، الختايره احنا نسميهم ختايره، نشوفهم كثير صاروا يقبلوا اشياء، يعني هدت نفسهم اكثر، صاروا اكثر حكمه، صار كنا نعرفهم عصبيين صاروا ما عصبيين، كنا بنعرفهم مثلا سابقا بالعنفوان متمرد برايه متشبث برايه وهلا بسمع اراء الاخر، هو بسمع راي ابنه استاذ من لا هو من يعني تجربه. بيقول احد الحكماء اجمل ما في التقدم في العمر انه كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر امورا كثيره كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما، فالنضوج سمة تعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتي. كثير عظيم صحيح صحيح، أو إذا ليس زهدا إنما وعيا وعي. إنه وعي أكثر وبعدين فعلا والعلي يعني ما بيجي هالوعي غير لا بيجي وين أنت بدنا الإنسان في وعي دائم وفي تغير دائم وفي نضج دائم في كل لحظة. يمكن نحن أنا وياك من قبل الحلقة صرنا غير نعم. بعد الحلقة مع هي في نص ساعة أنا كثير استفدت من وجودي معكم فصرنا تغير معين في هذه الحالة. الإنسان المتقدم بالسن أكثر وعيا ويزهد فعلا بأمور كان يشوفها هي كبيرة وحس أنه ما عاد هي كبيرة، إذا قابل للتغيير قابل وقادر أن يغير إذا أراد. طيب استاذ وائل قد ايه مهم المرونه؟ دائما بنركز على بناء شخصيه الاخرين نقول بالاطفال نعلمهم يكون عندهم هالمرونه، القدره على التكيف، القدره على التغيير، قابليه التغيير، هي كيف نقدر نزرعها؟ مثل ما قيل الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، يعني حتى الصفات اللي ما لها موجوده فينا نحن ممكن نحن نزرعها بطريقه واعيه بطريقه بالاراده. المرونه هي الجوهر او هي الجوكر يمكن تسموه لكل صفات إيجابية أخرى، لأنه أي صفات إيجابية أخرى بتحتاج منا وقت، تحتاج منا جهد، وتحتاج منا أنه نواجه المتاعب ونواجه التحديات. بدون مرونة ما رح أقدر أواجه التحديات، ما رح أقدر أقرر أنه أنا أغير. هذه المرونة هي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في كل المواقع الحياة وين من كان، حتى يواجه ضغوطات العمل، حتى يواجه الآخرين، حتى يواجه العظمة بذاته، يبني نفسه حتى يواجه الأخطاء الموجودة بداخله كمان، ويكون هو فعلا قادر أنه يغير. إذا أنا بدي أكون جامد ما راح أتغير. المرونة يمكن هي الصفة الأجمل عند الإنسان التي تبني صفات أخرى معها. نعم. بدي أحكي كثير المدرونة كيف نسمعها. أستاذ هلأ كمان نحن بنوعد مستمعينا إن شاء الله بسلسلة مع حضرتك ومنحكي فيها طبعا الحلقة القادمة إذا الله راد، منحكي عن الخطوات اللي ممكن بتساعد تغيير الشخصية. لكن سؤالي إنه يا هل ترى هو قرار ولا هي لازم يكون فيه الإنسان عنده يكون في نقطة تحول لحتى أخذ هذا القرار؟ مثل الرجيم مثلا، إنسان مثلا وزنه جدا زائد على فرض وقرر أنه لا أنا راح أتبع مثلا حمية معينة أو بأي شيء، هل ترى هو قرار بيتاخد نتيجة ظرف معين، نتيجة فكرة هي إجته، نتيجة هواجس؟ طبعا. يعني أحيانا أنا قرأت مرة كتاب قديما قوة التفكير السلبي. احيانا التفكير السلبي بيقودنا لشيء ايجابي، بقى ما بعرف اذا وصلت الفكره اللي بدي. هل هو ما بيكون تفكير سلبي؟ يكون هواجس، ممكن تكون هواجس عند الانسان. هي هواجس تبقى هواجس. هواجس اذا ما تنظمت راح تبقى هواجس وتبقى طائره مثل يعني اضغاص الاحلام. انها ما هي افكار او هي فكره، غير افكارك تتغير حياتك. هي قرار، الفكره تتحول الى قرار، والقرار يصحبه طاقه الالتزام، وهذا الالتزام يتحول الالتزام. نعم. هذا الالتزام يتحول الى عمل، وهذا العمل يؤدي الى نتيجه. نعم. اما تضل الفكره فكره او الهاجس هاجس بيبقى ما بيغير. نقطه التحول هي اتخاذ القرار. العتب اللي هي نص الدرب مثل ما بيقولوا هو اتخاذ القرار انه انا بدي اغير. يعني احيانا بيقولوا لا يجب دائما قلب الصفحه، احيانا ينبغي تمزيقها. احيانا يمكن محل اخر هذا تمزيق الصفحه اذا كان في موقف سلبي. ايوه. هلا هي من باب التغيير، يعني انه انا قررت ممكن قرار. ممكن يكون في صفحه بينك وبين الاخر، ما بعرف اذا كان هي المقصود باللقاء. نعم. هذا الكلام في صفحه بينك وبين الاخر ادت الى موقف سلبي، نحن رجعنا فهمنا بعض. نعم. اكثر. نعم. تجاوزنا هذا الموضوع. نعم. ما في داعي انا اقلب الصفحه، لا انساها وكانها. نعم. هذا الحادث لم يكن. هو حتما التجربه ضلت باللاوعي، والخبره ضلت باللاوعي، والفائده ضلت، فما في داعي تكون في حياه علاقتنا. أستاذ وائل اللي بيقولوا أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات، تغير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك. لهالدرجة تغير بسيط ممكن يأثر؟ أي طبعا، هذا الشيء بيحرض على التغيير. نحن ما بدي أغير كما يقال أعيد صناعة العجلة، إنما أعيد ترتيبها فقط. يعني بدي أرجع أبني شخصيتي من جديد وأرجع أبنيها من جديد، لا، في أشياء بسيطة يمكن أغيرها، يمكن تقودني إلى مسار آخر مختلف تماما، كتحويل قضبان سكة حديدية أو تحويل فارق الطرق، ما فرق طريق بيقودني من مكان إلى مكان آخر. مكان أنا أريده طبعا. إن لازم نآمن دايما بالتقدم البطيء. معلش لو شوي شوي تغيير بسيط بنواحي معينة ممكن نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. إيه طبعا ليس من الضروري أن نفعل أشياء كبيرة، إنما من الضروري أن نفعل أشياء صغيرة بحب كبير. حلو كتير. وبعقل كبير كمان. هلأ نحن ما حابين نغير الموضوع للأسف، يعني موضوع التغيير حلو كتير ومعك أستاذ وائل، بس وقتنا معك خلصت اليوم. لنتشكرك على حضورك معنا، ودايما بنشوف معك الاستفادة، وبنتمنى أسه ندخل بمواضيع تانية مثل ما وعدنا غرام إن شاء الله. وعدنا الأستاذ وائل يكون معنا بهي سلسلة حلقات بالتنمية البشرية. متشكرك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، بتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأنا معكم في خدمتكم دائما. شكرا لك أستاذ، حضرتك مدرب ومحاضر في التنمية البشرية، شكرا كتير لك. شكرا، الله يعطيك العافية ومزيد من النجاح إن شاء الله. وانت بعيد وانت بعيد أو وانت بقرب، أقرب من بسمة شفايفي، أقرب من